جامع الناس ليوم لا ريب فيه. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. شكرا فاضل. اخبار حضرتك يا ابو سلمان؟ معاك يا شيخنا. في سلمان يا صحتك ابو سلمان. الحمد لله الحمد لله بخير. شكرا الله يحفظك. الله يكرمك ابو سلمان. الله يحفظك.